هذا القرآن الذي درسه للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراب بعرضه. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسكنا عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. قلت: وإنا نرمي بالمعراب؟ قال: كل ما حرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. في كتاب الصيد والذبائح، حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال أنه يعني يصيد بالكلاب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا أرسل كلبه المعلم قال نصيده سيد الكلاب المعلم، فقال: كل ما أمسكت عليه. قال: وإن أكل؟ قال: وإن أكل. هنا في الحديث، لكن يبدو أن أكل جاء في الحديث أنه قال: فإن أكل فلا تأكل. فالصحيح أنه في اللفظة هذه ربما يكون فيها وإن قتل، وإن قتل نعم، وإن قتل يعني وإن قتلت الذبيحة، فأخر النبي قال: وإن قتل لكن لا تأكل منها. أما إذا أكل منها يعني قتلها أو جرحها أو أكل منها، قال النبي له: فلا تأكل، فإنما أمسك لنفسك. فإذا شرط المصيد هو بالكلاب. أول شيء أن يسمي الله تبارك وتعالى أن يكون الكلب معلم، ومعنى أنه معلم يعلم أن يصيد لصاحب هذا الأمر، غير الكلب الغفل هو الذي يصيد لنفسه، فهذا الذي لا يعلم فإنه حتى وإن صاد وإن أمسك لا يجوز يعني أكله. قال: فإن أكل. النبي قال له: فإن أكل فلا تأكل. قال: وإن قتل؟ فقال له: وإن قتل، يعني وإن قتلت الصيد قبل أن يدركه الشخص فيذبحه، فإنه ممكن تمسك الصيد حتى يأتي يعني صاحبه فيذبحه ذكي. فقال له النبي: وإن قتل؟ قال: نصيد بالمعراض. المعراض نوع من يعني مثل الحربة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ما قتل بعرضه فلا تأكل، فإن جرح أو خرق فكل. فالمعراض مثل الخشبة في هرم، إذا جاءت بعرضها على الصيد وقتلته وعملت كنوع من الكدمة فيه ومات فلا يجوز أكل. أما إذا خدشت أو خرقت ونزل شيء من الدم ولو قليل فهذا يجوز أكل. إذا الأكل بالمعراض وما هو من شاكلته، كان يكون بحجر مثلا ويضرب الحجر فيقع فيها ثم تموت ولا يخدشها الحق فلا يجوز أكله. أما إذا خدشها وجرحها ولو نزل شيء قليل من الدم فإنه يجوز أكله. باب صيد القوس. وقال القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل، لا تأكل الذي بان وكل سائره. نعم. في إذا ضربت يعني معنى ذلك أن الصيد إذا بان منه شيء يعني انقطع مثل رجله أو انقطعت هذه، فلا يجوز أكل ما بان من الصيد. إذا كان صيد مثلا بفخ أو شيء ثم إنه قص هذا الجزء من الصيد فقال: كل يعني لا تأكل ما بان منه، انفصل عنه لا تأكله، وكل باقي يعني كل أصل اللي مع الرأس والجسم، أما ما بان منه فلا يؤكل. إذا قتل الرأس تأكل، خلاص تأكل كلها. قال: وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. نعم. وقال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. نعم. يعني حمار للصيد فتعثر عليهم، فقال يعني دعوا ما تعثر منه، لما استطعوا تستخلصوه منه اتركوه وكلوا باقي. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب فنأكل من آنيتهم، وبأرض صيدي أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل. نعم. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وقد أخبر النبي واستفتاه في أنه أرض فيها ناس من أهل الكتاب. قال فنأكل يعني في آنيتهم، وقال له أنا أيضا في صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم. فقال له النبي بالنسبة لأواني أهل الكتاب إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإذا أصبح يعني الأكل فيها في أكل في أوانيهم، يعني حتى وإن أكلت للضرورة، فإن وجد غيرها يأكل يعني في غير آنيته. وأما بالنسبة لي قال له بالنسبة للقوس ما ذكرت اسم الله تبارك وتعالى وصدت بقوسك فكل، وقال له بكلبك المعلم فاداله ايضا الشرطين، شرط يصير تذكر اسم الله وما امسك عليك فكل، سواء امسك عليك ادركته يعني حيا فذكيته او ادركته قد قتله الكلب المعلم فتأكل. قال له وما يعني صاد عليك او صدت بكلبك غير المعلم فاذا امسك عليك وذكيته كل، اما اذا لحفته وقد مات فلا تاكل منه. فالكلب الغير المعلم اذا امسك الصيد وهو حي ثم ادركه الانسان، او لا بد ان يكون قد سمى اسم الله تبارك وتعالى، اذا ادركه وذبحه فيجوز ان ذلك. واما الكلب المعلم فإنه يأكل منه بكل حال إلا إذا أكل منه وإن كان معلم، فإذا أكل من الصيد لحقه وقد أكل من الصيد فلا يأكل، لأنه كما قال النبي وقد أمسك نفسي ولم يمسك عليه. الكلب المعلم هل ما يمشي عليه وما أكلته وما أكلته وما ذكيته فلا يمسك محل الكلب غير معلم؟ شلون؟ يعني الكلب غير معلم هو مثلا ملك ملك وجاء قبل العالم لو مسكها لكن الرجل انجرح فإنها تذكى وتوكل. باب الخلف والبندق. حدثني يوسف بن راشد، حدثنا وكيع يزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخلف فقال له لا تخلف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف أو كان يكره الخلف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكع به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخلف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخلف أو كره الخلف وأنت تخلف، لا أكلمك كذا وكذا. نعم. هذا حديث عبد الله المغفر رضي الله تعالى عنه، أنه رأى رجلا يخذف، ومعنى يخذف الخذف هو أن يؤخذ حصاء قدر الحمصة أو حبة الفول هكذا، ثم توضع على يعني على السباحة في اليد اليسرى والسباحة الثانية توضع على الحصاء، ثم توتر وتر الإنسان هذا الجهد وبعدين هذا الخذف. فالنبي نهى عنه، قال النبي نهى عن الخذف، وقال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، فأنت لو ضربت فيها الصيد فإنها لا تؤثر في صيدان تروا في أرنب أو أمزال أو غير ذلك، يعني ما تقتله ولا تنكأ عدوا. كذلك نفس هذا العمل هذا لو قعدت تستغنى على العدو بالخلف هذا، قال ولكنها، قال النبي ولكنها تكسر السن وتفقع العين، يعني لو جاءت حصاة بالشكل هذا وترها الإنسان وضربها بالشكل هذا فإنه ربما لو دخلت في عين إنسان فقعت، ولو جاءت في سنه كسرت. فهذا أخبر النبي أن هذا الخلف ضار ولا ينفع في يعني شيء من. فعبد الله بن غفل ذكر لهذا الذي رأى يخذف ذكر له الحديث، قال ثم رأى بعد ذلك يخذف وقال له أقول لك نهى رسول الله عن الخلف ثم تخلف بعد هذا؟ نعم. بعد أن جاءك هذا الحديث؟ والله لا أكلمك هذا. قال لا أكلمك كذا وكذا، وجاء في رواية الحديث قال والله لا أكلمك هذا، ما هو من أكلمك. وقاطعه لأنه وصله حديث النبي وطل يعني مخالفا للحديث، كان هذا نوع من الإهمال أو تعمد المخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ ما يقال عليه النباطة؟ لا، النباطة يمكن تصيب، ممكن تصيب هي أقوى. النباطة نوع من يعني نوع من الرمي، فممكن يعني يصاب بها وإن كان يحصل بها الضرر الآخر. نعم، لكنها كذلك هي نوع من يعني التخفيف في الصيد، صيد الطيور وكذا ممكن تصاب بها. أما الخلف خلف أولا يعني لا يمكن تفعل هذا إلا في حصى صغير، حصى يمكن أقل من الحمص شوية حتى ممكن تستقر على الحديد. وبعدين توتير اليد مش توتير الشد المطاط هذا بيتفصل هذا بعيد ممكن. شلون؟ النباطة ايش؟ يعني من ثلاث مرات تسع مرات ما في ما هو تبع هذا واحد يكون حريفة. طبعا الإصابة بها مش هذه يعني الإصابة بها مو مثل يعني شيء مثل يعني البندق أو الرصاص أو شيء، لكن في ناس لما تكون متعودة عليه تصيبها تصيبها بسهولة. نعم. بعض من اقتفى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتلع كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حديث ابن عمر رضي الله عنه من اقتنع كلب اقتناعه معروف يعني تربية طبعا يعني ليس بكلب ماشية، كلب ماشية يعني كلب الغنم يعني الذي يقوم بخاص الغنم أو زرع ضارية ها؟ كلب صيد أو ضارية أو ضارية كلب ضارية اللي هو كلب صيد. ما ضارية ربما أقول معنى الصيد، وجاء في الحديث الآخر يعني مو كلب زرع يعني لا يستخدم في الزرع في حراسة ولا في الماشية، وإنما كلب للزينة فقط، يعني كلب نقتله للزينة نخص من أجله كل يوم خراطة. وهذا يعني نوع من العقوبة. والخراطان أي خراطان من الحسنات، خراط وحدة ميزان للحسنات. وقيل أبي هريرة ما الخراط يا أبو هريرة؟ قال مثل جبل أحد، فينقص من أجله كل يوم هذا المقدار لاقتنائه كلب لمجرد الزينة، وليس لهذه الفائدة. فهم من هذا أن الكلب إذا كان للحرث أو الزرع أو الماشية فإنه يكون مباح، ولغير ذلك يكون مكروه وليس حرام ليك، لأن نقص الأجر هنا يدل على الكراهة فقط. الله تعالى أعلم. حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشيا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا. نعم، هنا نفس الحديث وفسر هنا ضاريا، ضاري اللي هو المتوحش يعني، وبين أنه ضاري للمتوحش للصيد، يعني اقتناه فقط للصيد أو اقتناه للماشية فإن هذا يكون يعني مباح له ولا ينقص من أجله. أما إذا اقتناه لغير ذلك من الزينة فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطا. باب إذا أكل الكلب، وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم الآية. مكلبين أي الكوابس أو العفو الكواسب. نعم، باب إذا أكل الكلب سيأتي الحديث أنه إذا أكل فلا تأكل. وقول الله تبارك وتعالى مكلبين يعني تصيدون بالكلاب. نعم، اشترحوا وقال هنا الكواسر يعني الكلب الكافر يعني الذي هو الطاري الذي يعلم ليفترس. نعم، اشترحوا أي اكتسبوا. نعم، تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. نعم، إلى قوله سريع الحساب. نعم، وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده. قال أفسده. نعم، إنما أمسك على نفسه. نعم، قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الآية بينت هذه الأحكام وكيف شرحها النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء أنها مكلبين تصيدون بالكلاب، وهذا لابد أن يكون كلب معلم. ثم فاذكر اسم الله عليه، قال ذكر اسم الله، ثم قال الله فكلوا مما أمسكنا عليه. فإذا لم يأكل معنى أمسك لصاحبه، أما إذا أكل قال النبي إذا أكل فإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. ابن عباس قال خلاص إنما نفس كلام الرسول أنه إذا أكل الكلب من الفريسة فقد أمسك لنفسه، ولا يجوز أن يكون الإنسان يعني يأكل فضلة الكلب. جوارح جوارح كذلك، جوارح اللي هي الطيور يصيد بالطيب اللازي والصقر. إنما أمسك على نفسي، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله. فتضرب وتعلم حتى تترك. نعم، وكان ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. يعني شرب من دم الذبيحة ولم يأكل من لحمها فكل. ابن عمر. نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وامقتنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسي. نعم، وإن خاطه كلاب من غيرها فلا تأكل. وخلطها الكلاب من غيرها فلا تأكل، لأن الكلاب اللي من غيرها أنت ما ذكرت اسم الله عليه، سيكون قد قتلت بدون ذكر اسم الله. فهذا يدل على أن الصيد مهما كان إذا لم يذكر اسم الله لا يجوز، وأن ذكر اسم الله عليه قبل أن يصاد شرط في صحة الصيد. نعم. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا فقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. هذا كذلك إذا رميت عن الصيد ثم لم تدركه إلا بعد يومين، وجدت سهمك يكون معروف، يعني سهم الشخص يكون معروف، فما وجدت الأثر سهمك أنت قال فكل حتى وإن مات، فهذا يجوز. فهذا يجوز جدا. قال فإن وقع في الماء فلا تأكل، لأن إذا وقع في الماء ضرب ثم وقع في الماء يكون قد شرب من الماء فمات بالغرق، مو مات بالسهم الذي يعني الذي أطلق عليه. فإذا وجدته غارقا في الماء يعني مثل الغزالة مثلا ضربتها ثم وقعت مثلا في الماء ولم تدركها إلا بعد ما ماتت، فهذه خلاص يعني يكون موتها هنا يكون موت الغرق والغريق من الطيور ما في الطيور. يعني الصيد لابد أن يموت بالسهم الذي أطلق عليه اسم الله، أما إذا مات بشيء آخر يعني كالماء فلا يجوز. الله الله يغفر لنا، كنا وانا في الجامعة نروح نصيد برا في الغابة، وكان طيور تأتي كثير فيه ماء هناك، يأتي طيور كثير فمعنا شوية ذنب، فكان يقع بعض الطيور هذه تقع في الماء، عاد بعضها ما ندري كلا يقول قد مات. فكان طبعا طلاب ما يقول الذي وقع في الماء واحد. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيكتغر أثره اليومين والثلاثة ثم يجدهم ميتا وفيه سهم، قال: يأكل إن شاء. يأكل إن شاء، قال يرمي الصيد ولكن ما يجده ما يحصل بعد يوم أو يومين وقد مات، فقال إن كان سهمه يعني هو السهم مات بسهمه، السهم معروف بعضهم طبعا كان يعلم سهامه، فقال يأكله ثم قال به إن شاء، لأن هذا ممكن يكون قد تغير، لذلك قال به إن شاء.